ورغب في ولايته لما ظهر من ميل المنافقين عليه وبغضهم له، فليس في هذا الحديث أدنى متمسك للرافضة في اتهام أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه، ولكنهم حرفوا النصوص وخانوا العهد. كذلك استدلالهم بما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. فهذا الحديث معناه أني خلفتك كما خلف موسى هارون، وهذا ديدنه صلى الله عليه وسلم إذا غزا خلف أحد الصحابة على المدينة كما خلف ابن أم مكتوم في غزوة بدر. فهارون عليه السلام لم يكن خليفة بعد موسى عليه السلام، بل مات في حياته، وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة. ومن فضل علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخباره أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر شهداء، فإن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم قتلوا ظلما شهداء. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قتل علي رضي الله تعالى عنه شهيدا مظلوما على يد أحد الخوارج الأشقياء، وهو عبد الرحمن ابن ملجم، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشقاء، فقد ثبت في فضائل الصحابة للإمام أحمد عن الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، تدري من أشقى الأولين؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: عاقر الناقة. قال: تدري من أشقى الآخرين؟ من أشقى الآخرين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قاتلك. وقد أنشد أحد رؤوس الخوارج وهو عمران بن حطان أبياتا يمدح فيها قاتل علي قبحهما الله، فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه أحد الشعراء وهو حماد بن بكر الطهرتي بأبيات جميلة قال فيها رحمه الله رحمة واسعة: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للأسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدمي، وأول الناس إسلاما وإيمانا، وأعلم الناس بالقرآن، ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا، سهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران، ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت: سبحان رب العرش سبحانا، إني لأحسبه ما كان من بشري، يخشى المعاد ولكن كان شيطانا، أشقى مراد إذا عدت قبائلها، وأخسر الناس عند الله ميزانا، كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا، قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطانا، لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، كأن لم يرد قصدا بضربته إلا ليصل عذاب الخلد نيرانا. أكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.